يا فاطمة يا فاطمة، بصوت الرادود الحسيني الحاج باسم الكربلائي، من إعداد وإخراج السيد عبد العزيز الحسيني وجعفر بن نخي، الهندسة الصوتية المهندس عاصم البني، إدارة الإنتاج تسجيلات الثقلين للمطبوعات الصوتية والمرئية، الكويت، بنيد القار، هاتف 25164442. وشرعا لا يجوز نسخ هذا الشريط. يا فاطمة يا فاطمة. الواثبين لظلم لمحمد، ومحمد ملقا بلا تكفين. الواثبين لظلم والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين، والقاطعين أراكة كي لا تقي لبظل أوراق لها وغصوني، ومجمعي حطب على البيت الذي لم يجتمع لولا غشام لديني. والداخلين على البتولة بيتها، والمسقطين لها أعزتنيني. والداخلين على البتولة والمسقطين لها أعز جنيني. والقائدين إمامهم بنجاده، والطهر تدعو خلفهم برنيني. خلوا ابن عمي أولاك شف لي الدعاء رأسي، وأشكو لي الإله شجوني. ما كان ناقة صالحين وفصيلها بالفضل عند الله إلا دوني. ورنت إلى القدر الشريف بمقلة حضرى وقلب مكمد محزوني. إلى القبر الشريف بمقلة عبرى وقلب مكمد محزوني. وما غلى الناس عن هاروني هيا الرزايا أتقي بتجلد هو في النواحب مذ حييت قريني قدي أبي أن غصب باع لي حقه أن كسر ظل عيام سقو قتنيني قدي أبي أن غصب باع لي حقه أم كسر ضلعي أم سقوط جليل جليلي أم أخذهم إرثي وفضلني إحلتي أم جهلهم حقي وقد عرفوني قذروا يتيميك الحسين وصين وهو وسألتهم حقي وقد نغروني نغروني الواثبين لظلم محمد ملقى بلا تكفير.